فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات